أخرج مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي الميت. دي كلها معاني صحيحة. المهم أن القبور لا يصلى عندها ولا بينها، فلا تكن أنت كالميت الذي وضع في القبر، أو لا تكن، لا تجعل بيتك كالقبر. المهم أن الصلاة عند القبور وفي القبور لا تجوز إلا ما ورد به الدليل وهو صلاة الجنازة، هذه فقط التي ورد بها الدليل، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يخشى الفتنة بسببها. طيب، قال ويحتمل الخطاب الذي يقول لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت، فأما من تأوله عن النهي عن دفن الموت في البيوت ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تدفنوا فيها، فليس بشيء كما هو ظاهر النص، لا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها محلا لقبر الموتى. قال فليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، يعني عايز يقول دفن في البيت إيه جائز، وهذه مسألة فيها تفصيل. قال الشيخ شعيب قد تعقبه الكرماني بقوله ولعل ذلك من خصائصه، قد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. قال الحافظ رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس عن ابي بكر مرفوعا ما قبض النبي الا دفن حيث يقبض، وفي اسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق اخر مرسل ذكر البيهقي في الدلائل، وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الاشجعي الصحابي عن ابي بكر الصديق انه قيل له فاين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فانه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، إسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيت على الاختصاص لم يبعد النهي وغيره عن ذلك، بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. المهم أن لا تجعل مقابر، لا تجعل بيوت مقابر ويدفن فيها الناس، لأن هذا أصلا فيه تفويت لخير عظيم، لأن ذلك فيه تفويت لخير عظيم وهو الدعاء لهذا الميت، فإنه إذا دفن في قبور المسلمين ناله من الدعاء شيء كثير بخلاف ما إذا دفن في بيت. الأمر الثاني أن هذا ليس عمل النبي ولا الصحابة، فما أذر أن رجلا دفن في بيته. ثالثا أن انفراد القبر غالبا يكون ذريعة للغلو، ذريعة للغلو، فيستفاد من هذا الدفع الغلو في القبر، يقال هذا كان له كذا وله سر وله وله إلى آخره. طيب هل يلحق بذلك الصغار؟ جرت عادة الناس عندنا إن الطفل الصغير يفحروا كده في مكان جوه البيت ويدفنوه ولا يصلون عليه، يعني مش مستاهل، زي يقول لك كده مش مستاهل، ولد نزل 9 أشهر او له شهرين او بتاع مات يوم مكفتونه وخد بالك وحطينه جوه البيت، بل ربما جعلوه تحت العتبة كما اعتقد بعض الناس، وهذا كله لا يجوز، لا فرق بين الصغير والكبير، وليست البيوت محلة للدفن، وهذا مأخوذ من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من القولية في قوله ولا تتخذوها قبورا، حتى ولو أولنا تتخذوها قبورا عن الصلاة التي تجوز في القبور وعند القبور، يؤخذ من هذا من مفهوم هذا، لكن صريح اللفظ في أن البيوت لا تتخذ قبورا بمعنى أنه يدفن إيه؟ بمعنى أنه يدفن فيها، نعم. أما اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفن في ذلك في المكان الذي فيه هذا ظاهر من هذا الحديث، وإن كان فيه مقال ولكن له شواهده، وقد صح عن أبي بكر موقوفا أنه أكد هذا المعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته وليس مدفونا في مسجده، مدفون في بيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لا أصل له، ولكن الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري، أما قبري لا، ما كان النبي قبر بعد ولا قال هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يقال هذا من الاختصاص أن الله سبحانه وتعالى كان ذلك من آياته، إذ كان هو أبو بكر وعمر في حياتهم هكذا، جئت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر وفعلت أنا أبو بكر وعمر، فدفن أبو بكر وعمر بمحضر من الصحابة في هذا ولم يكن غيره. ولهذا الذي يظهر من استئذان عمر لعائشة رضي الله عنها وأنها أذنت له، وقد فضل عمر بهذا وعد ذلك من يعني فضائله أنه دفن بهذا، فهذا كالتأويل كما جاء في الحديث حديث البخاري بئر ريث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ودل رجليه ودخل أبو بكر ودخل عمر وجلس بجواره، ثم جاء عثمان فجلس قبلته، قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، فأولت ذلك قبورهم، فكأن المتقرع من الصحابة أنه يدفن بجواره أبو بكر وعمر. ولهذا عمر كان حريصا على ذلك، وقد صح الحديث بهذا أنه لما طعن وكان في بيته وأرسل من يستأذن عائشة فلما أذنت حمد الله، كان حريصا على ذلك، فكان هذا فيه خصوصية أيضا لأبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خصوصية يعني ورد نص أنه أبو بكر يعني يدفن في حيث مات أو يدفن في بيت النبي أو كذا، ولكن خصية من جهة الفضل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم هذا الاجتماع دنيا وآخرة حتى بعد الموت. نعم. أيوة بس الإشكال في أبو بكر يعني عمر. طيب ما هو كلامك هذا هيبقى إشكالي، فإذا الواجب يمنع كده لهذا يمنع دفن أبو بكر وعمر لأن ما في مناص. طب كيف دفنا؟ كيف دفنا؟ وقد يقال أن الدفن في البيت يمنع ذريعة للوقوع في الشرك، وأن هذا مأمون في جانب أبي بكر وعمر، لأن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يجعل قبره عيدا ويتبع ذلك قبر أبو بكر وعمر لارتباطهما به، فيكون هذا من باب أن هذا مأمون في حق القبور الثلاثة بخلاف غيره. نعم. حول يعني ولا لا، إذا المهم إذا كان في طريق خلاص، إذا كان في طريق بين المسجد والمقابر يصح الصلاة فيه. صار ايه؟ لا هذا في نظر، لان عائشة رضي الله عنها بقيت في حجرتها وكانت تصلي وتعبد، وإن كان القبر قد أخذ ناحية من الحجرات كالمنفصل عن الحجرات كالمنفصل عن الحجر، فتحول الغرفة مع إلى قبر مع وجود عائشة، لكن المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم غرفة حجرة، فهيبقى الإشكال هل إذا دفن الرجل في بيته صار ذلك مقبرة ويبقى لا علاقة له بالبيت، يعني يتحول البيت إلى مقبرة؟ لا، ما يبقى الإشكال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجر ما تحول إلى قبر، هي بقيت حجرة. صلاة الرجل صلاة الرجل في بيتي أفضل بخمسة وعشرين درجة. كيف هذا؟ لا ده هو بيقول دلوقتي يعني اعتبار النافلة، يعني ان نافلة البيت السوق افضل من المسجد بخمسة وعشرين درجة. لا باب صلاة الدق. عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه لم يتم الركوع والسجود. هذا حديث غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبته، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. هذا حديث متفق على صحته، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهنة، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أرادت بسبحة الضحى صلاة الضحى، وإني لأسبحها أصلي أصليها، وإني لأسبحها أصليها. وكره بعضهم صلاة الضحى. روي ذلك عن أبي بكرة أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال لا آمر بها ولا أنهى عنها، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحدا يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي، وإنها لا وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي. صلاة الضحى ثبتت بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم، أما بقوله فكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر صلاة الضحى. وأما فعل صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه صلاها صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، صلى النبي كما ذكرت أم هانئ صلى 8 ركعات. وأما أن البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها كما تقول عائشة: ما رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، فهذا باعتبار رؤيتها، ويحمل على أنه لم يكن مواظبا صلى الله عليه وسلم عليها كل يوم، ولا يعني هذا نفي المواظبة عليها كل يوم. تقول عائشة: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فالمواظبة عليها لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه على كل سلامة صدقة، قال: ويجزئ عن ذلك في آخر الحديث ركعتان يركعهما الضحى. لكن كون النبي ما كان يواظب هذا إما لخشية أن تفرض أن يعمل بها الناس فتفرض ويكون ذلك فيه المشقة، أو لطروء شواغل، أو لغير ذلك. فطالما أن الأمر ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم فنعمل به، زي المحرم، صيام المحرم، فإذا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صام المحرم، ولكن هو القائل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فقد لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو يواظب عليه لعرض من العوارض ولا معنى من المعاني، لكن تبقى الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فسنة الضحى لو واظب عليها الإنسان لما كان مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ثبتت بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا النبي ما كان يواظب هذا لأمور تطرأ على عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكرها من أنكرها. باب عدد صلاة الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى، وذكرت أم هانئ 8 ركعات. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي ديواني ما تركتها. وروى الحكم عن رجل عن أم سلمة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات قاعدة، فقيل لها: إن عائشة كانت تصليها 4. قالت: إن عائشة امرأة شابة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على نصف أجر القائم. نعم. فدلت هذه الأحاديث على أمرين: على مشروعية صلاة الضحى. فعائشة هنا لما سئلت أكلنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم. أربع ركعات، والحديث عند مسلم. كيف نجمع بين هذا وبين قولها في المضمة: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحه؟ إذا قل ما رأيت، ثم لما سئلت قالت نعم كان يصلي أربعة، كيف نجمع بين هذا وذلك؟ نقول لعلها نفت يوم أن لم ترى، لم يكن عندها علم بذلك، ثم رأت بعد ذلك فحدثت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي. فدل هذا على مشروعية صلاة الضحى وعلى عدد ركعات صلاة الضحى. أما صلاة الضحى فجائز أن تصلى ركعتان كما جاء في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، وجائز أن تصلى أربع كما في حديث عائشة، وجائز أن تصلى ثمان كما في حديث أم هانئ، وأيضا نروي عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمان ركعات ثم تقول لو نشر لي ديواني ما تركتها، وإسناد ذلك صحيح عنها رضي الله عنها. وكذلك أم سلمة كانت تصلي ثمان ركعات قاعدة، وورد أنها تصلى 16 ركعة لكن الحديث في ذلك ضعيف، فتصلي ركعتين أو أربع ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، كل ذلك إن شاء الله خير. ويلاحظ أنها لا تصلى أربعا معا، وإنما تصلى حتى لو صليت أربعا أو 6 فلك تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لما سبق بيانه من أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل أكثر من ركعتين، لم يثبت هذا، إنما كان يتنفل بركعتين، لكن أربع ركعات موصولة هذا ما ثبت في نافلة صلىها صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا بوب البخاري بما يشير إلى هذا المعنى من أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. باب فضل صلاة الضحى. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عبد الله الضبعي عن مهدي بن ميمون. وأراد بالسلامة كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة، وأصل السلامة عظم في فرثن البعير، ويجمع السلاميات. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على ركعتي الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث النهاس وقد روى عنه الأئمة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. قال أبو عيسى: أكفيك آخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب وقت صلاة الضحى. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمض الفصال من الضحى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام عن القاسم الشيباني. قوله رمضت الفصال يريد عند ارتفاع الضحى، وذلك أن الفصال تبرك من شدة حر الرمضاء وهو الرمل لاحتراق أخفافها. يقال رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت. ويروى عن علي أنه سئل عن صلاة الضحى فقال حين تبهر البتيراء الأرض أراد حين تنبسط الشمس فالبتيراء الشمس، وأبتر الرجل إذا صلى الضحى. باب. فهذا في فضيلة صلاة الضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني ربع ساعة إلى قبيل الظهر حين تكون الشمس في كبد السماء، فإنه لا يشرع صلاتها ما بين الوقتين صلاة الضحى، وأفضلها وقت اشتداد الحر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، إذا رمضت الفصال يعني المراد بها صغار الإبل، وهذه إذا اشتدت الحر لجعت إلى بطون أمهاتها أو كذا أو بركت حتى لا لأنها لا تقوى على السير في شدة الحر. والفصال هو الرمل حين يكون شديد الحرارة حيث لا يستطيع أحد أن يمشي، فحين يكون ذلك وهذا إذا اشتد الحر تكون صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين، وهذا أيضا من أدلة فضيلة أيضا صلاة الضحى. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب فضل من تطهر فصلى عقب تطهره.